Hey. معون بأنفاسه. الله يا نايم الله يا نايم الله يا نايم. والله ما طلعت شمس ولا إلا وكنت حديثي بين جلاسي. الله يا نايم. ولا شربت لذيذ الماء من ظمأ إلا وجدت خيالا منك في الكاس. في حب المعطوف يا عيني على قلبكم. نمشي في خطى فالمولى اصطفى نمشي في خطى فالمولى اصطفى نرتجي رضا أسعد والرضوان فهو مصطفى للخير دعانا فهو مصطفى للخير دعانا بالحق أتانا وكلام نبي فوزي ورشادي هكذا